طيب نقول بلوغ الأماني من ترجمة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع قصة الورقة الضائعة. أو يمكن أن نطلق عليها العجيبة. فما قصة الورقة الضائعة؟ وهي الحادثة التي يقال غيرت مجرى تاريخ الشيخ الألباني، فسوف أقرأها عليكم سريعا، ويمكن أن تكتبوا منها يعني نقاط، لأن كتابتها جميعها صعبة شوي. المهم اكتب النقاط المستفادة منها. قال رحمه الله تعالى: فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري منذ أكثر من 12 عاما، فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة. فالأولى حتمية البلاء وتاريخ أهل العلم لا ينقطع أو لا ينتهي من البلاء أبدا، والمرء يبتلى على قدر ماذا؟ دينه وإيمانه. والشيخ رحمه الله تعالى آية في الابتلاء، وستأتي حصة طبعا تحت عنوان ابتلاءات الألباني، لأن ابتلاءات الشيخ تنوعت ما بين الهجرة والسجن والمرض والشتم وتسلط الأحداث الأغمار عليه في قصة عجيبة مبكية. يعني أنا شخصيا لا أملك دمعي عندما يعني أطالع شيئا من ابتلاءات الشيخ الألباني، وبخاصة تلك القصة التي ذكروا من أن الشيخ رحمه الله تعالى جلس على أبواب الإمارات 15 يوما ليؤذن له بالدخول، فلم يأذنوا له في الوقت الذي يستقبل فيه أقول الفنانون والفنانات والراقصات في صالات كبار الزوار، أكبر علماء الأرض يطرد عن بلده الأول أو يهاجر، ثم يطرد من بلده الثاني، وأما البلد الثالث فلم يستقر فيه لكثرة ماذا؟ ما فيه من فتن. فجاء السعودية وكان يرجو أن تكون ملاذا، فإذا بالأحقاد والأحساد تتحرك في قلوب العباد حتى وشوا به عند ولاة الأمر، فأخرج ليأتي الأردن، ثم أذهب إلى الإمارات بطلب من بعض إخواننا هناك فلا يؤذن له فيعود إلى الأردن، وكاد يخرج من الأردن أيضا لولا شفاعة من الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أو حفظه الله تعالى، محمد إبراهيم شقرة، حتى مات بالأردن. شوف في آخر عمري بقى أرسلت إليه المملكة العربية السعودية الجنسية، وطلبت منه ماذا؟ أن يأتي ليقيم في المملكة العربية السعودية، وكان يوما على فراش المرض، فقال لهم: هل كان هذا قبل هذا؟ كنت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبتلى المرء على قدر دينه. فقال: فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة. قلت: وأن يستريح طالب علم، وراحته كما قال الإمام أحمد في الجنة، أو كما قال الزمخشري مع كتبه وأوراقه، وهكذا قال الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. وهذا يفسر كم عاشت امرأة عالم كأنها إيه؟ كأنها أرملة. فأنا يستريح. قال: فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة والعلم. قلت هذا ما تفنى فيه الأعمار، القراءة والكتابة والعلم، وهو خير ما تفنى فيه الأعمار. ولذا رأوا في آخر عمره أثر الجلوس في ظهره، يعني من طول الجلوس هم بيغسلوه، رأوا أثر الجلوس فين؟ على ظهر الشيخ رحمه الله. فانظر العلم أكل ماذا؟ أكل بدنه وظهره. قال والعمل في مهنة تصليح الساعات مقدار 6 أشهر. فعملت بنصيحته أول الأمر، والطبيب له سمع وإيه؟ وطاعة، طبيب مطاع. فتركت ذلك كله نحو 2 أسبوع. قلت والشوق إلى العلم يرده ولا يصبر على فراق ماذا؟ كتبه وأوراقه وأبحاثه. من ذا الذي يصبر على هذا؟ يصبر كده أنه شوف بعد 2 أسبوع ولا يطيق. قال ثم أخذت نفسي تراودني وتزين لي أن أعمل شيئا في هذه العطلة المملة. انظر كيف وصفها بأنها إيه؟ مملة. نعم مملة. ويا ويل الإنسان يضيع عمره أكثر مما يضيع دراهمه، بل علمنا من الناس من يحفظ دراهمه من لم يحفظ ماذا؟ ما لم يحفظ عمره ولا وقته. عملا لا ينافي بزعمي نصيحته. فتذكرت رسالة مخطوطة في المكتبة اسمها زم الملاهي للحافظ ابن أبي الدنيا، لم تطبع فيما أعلم يومئذ. قوله لم تطبع، خير العلم ما كان إيه؟ جديدا على الأسماع. وكم كنت أتمنى أن ينصرف المحققون إلى الكتب التي لم تخدم. وحزنت جدا عندما رأيت كتبا خدمها أكثر من إيه؟ من طالب علم. قلت أما كان الأول يكفينا المؤنة ويتفرغ الثاني لماذا؟ يعني خاصة فعلا، يعني الشيخ طارق والشيخ صبحي عمل معا في كتب واحدة، والرجلان على غاية من الإيه؟ من الإتقان في هذا الباب. فكم كنت أتمنى أن نستغني بعمل الشيخ صبحي عن عمل من؟ الشيخ طارق، أو أن نستغني بعمل الشيخ طارق عن عمل الشيخ صبحي، ليفرغ الآخر إلى ماذا؟ إلى ما لم يطبع من المخطوطات، وإلى ما لم يخدم. ولذا الشيخ الألباني من بركة علمه أنه أخرج للناس ماذا؟ كنوزا. هذه الكنوز لولا أنها خرجت على يديه لبقيت إيه؟ مدفونة، ولضاع على المسلمين علم كثير. فانتبه. ولذلك أنا أحزن جدا لما أرى هذا في أهل العلم، أو هذا التكرار الممل في أهل العلم. وأحيانا الأمر يدخل إلى باب مباراة بين الرجلين، وهي مباراة لا تحصل، مش كده؟ هذا يرد على هذا في تضعيف رواية، ولا هذا يرد. طيب نحن نؤمن بأن كل من الرجلين على خير، فأولى أن يفرغ إلى ما لم يخدم من العلم. لذلك شوف الحافظ الإمام الشوكاني قالوا له لما لا تؤلف في شرح البخاري، ألف في شرح البخاري. قال لهم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد ليه؟ يعني هعمل ايه؟ في حد هيعمل احسن من كده؟ مع ان الفتح معروف ان عليه شوية ملاحظات، لكن شوف سبحان الله رضي عن العمل ايه جملة، وقال ما حاجتنا الى هذا، وقد كافانا الحافظ الايه المؤنة. وقد سألت الوالد الشيخ محمدا ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، وكنت معه في محاضرة في منطقة شبرا دعي إليها، قلت شيخنا لما لا تصنف في الأصول؟ قال وما أصنف بعدما صنف، يعني انت عايزني أكتب إيه بعد اللي لكتب. ولذلك كثيرا ما أقرأ كتبا أحزن، أقول ما كان أولى بالكاتب أن يفرغ إيه؟ وقته لشيء آخر. فلماذا يكتب فيما كتب فيه مرات ومرات ومرات؟ لماذا يكتب في هذا؟ وذلك كثير من الكتب اليوم هي عبارة عن يعني في مرة واحد بدون ذكر أسماء، قال أنا لي 150 كتاب. تيجي تبص في 150 كتاب حقيقتهم كده تنتهي إلى إيه؟ إلى 3 4 5 كتب. ليه؟ لأن هذه الكتب أكثرها إيه؟ نقل، نقل، جمع، ترتيب. طب ما حاجتنا إلى هذا؟ نحن نريد أن يخدم العلم فيما لم يخدم فين؟ فيه من الأبواب، كمثل هذه المخطوطات التي تحتاجها لإيه؟ الأمة. فقال لم تطبع فيما أعلم، قوله فيما أعلم يومئذ في احتياط المحدث وعدم الجزم فيما لا يكون فيه جزم. وليت طالب العلم يتعلم. فعلا انت لما تجزم، ولقد ذكرت لكم قصة هذا الطالب التي جرت وقاعها، كنت أدرس في شبرا يعني قبل زمان، تدرس الدرر المباهية، وكنت أتكلم عن مسألة اجتماع الجمعة والعيد، وأقول بأن العيد ينزل بوجوب الجمعة إلى فرض الكفاية. متى صليت العيد؟ أحد الشباب جالس رفع يديه وقال ما نعلم حديثا، هكذا ما نعلم حديثا يقول بأن اجتماع الجمعة والعيد تنزل الجمعة إلى رتبة الكفاية. قلت يا أخي ينبغي أن تقول لا أعلم، ما تقول لا نعلم، فلماذا تنفي العلم عن غيرك يا مصطفى؟ وكان أصغر طالب علم في المجلس، تعلم حديثا في أن اجتماع الجمعة والعيد ينزل بها إلى رتبة الكفاية؟ قال نعم أعلم. قلت علمه إياه لأنه لا يعلم، وهذا جزاؤه إيه؟ عندي. ولذلك سوف السيدة عائشة كانت دائما تحتاط، تقول ما رأيت النبي، شؤون ما تقولش إيه؟ ما فعل النبي، إنما تقول إيه؟ ما رأيت. إيه إذن هي تنفي ماذا؟ تنفي علمها. فإياك والجزم. فقلت ما المانع أن أكلف من ينسخها لي حتى يتم نسخها ويأتي وقت مقابلتها بالأصل، يكون قد مضى زمان لا بأس به من الراحة، فبإمكاني يومئذ مقابلتها. قلت شوف أمانة الشيخ في العلم، مقابلتها على إيه؟ على الأصل. طب ما في طالب نسخها لك مش كفاية؟ وده دائما كان الشيخ الألباني، ليس هذا من عدم الوثوق بعمل تلاميذه، وإنما من أمانته الشديدة فين؟ في العلم. كان لا يعطي عقله غيره، وإن كان يثق إيه؟ يثق به. ولذلك بعضكم يقع في الخطأ ليه؟ يجي ده حدثني أخ في الله وقال لي أخ في الله كذا، ماشي مع كونه أخ في الله وكونه ثقة، لماذا تثق به؟ وده اللي ورط بعض المشايخ الفضلاء مع بعض المشايخ الإيه؟ فضلاء، إن يأتي ساعي بالفتنة يقول له حسن يقول كذا أو فلان يقول كذا، والشيخ يثق بماذا؟ يثق بنقل. طب ما ترجع إلى القائل يا أخي وتنتهي ليه؟ قابل الكلام بالإيه؟ بالأصل، كما كان يفعل الشيخ الألباني. قال وهي لا تستدعي جهدا ينافي الوضع الصحي الذي أنا فيه، ثم أحققها بعد ذلك على مهل. قوله ثم أحققها بعد ذلك على مهل، قلت فيه كم ترك الأول للآخر، والعلم لم ينتهي عند الأول، وعجلة الاجتهاد لا زالت إيه؟ تدور، وفضل الأوائل لا ينفي فضل من؟ الأواخر. لأن بعض الناس يريدون أن يعطلوا الزمان، يقول لك إيه اللي بيعملوا الألباني ده؟ يا أخي ما الأوائل كتبوا وانتهى الموضوع، طب ليه تعطل عجلة الزمان؟ وكنت جالسا مع أحدهم وكان دكتورا في الجامعة، فقال لي هو سيد سابق عمل إيه للألباني عشان يعمل في كتابه كده؟ يقصد الإيه؟ تحقيق. مع أني شوف الشيخ الألباني قال في التعليق على فقه السنة، يعني هو لم يلغي الكتاب، إنما قال فقط فين؟ في التعليق، وأثنى على الكتاب وذكر فيه 10 فوائد لطلبة العلم، بل كان يشرحه الشيخ الألباني نفسه، كان إيه؟ يشرحه على الطلبة. فبعد شوية قلت له يا شيخ أنت رسالة الدكتوراه بتاعتك فيه؟ قال لي تحقيق الجزء الثاني من كتاب الثقات لابن كتاب الصحيح ابن حبان على ما أذكر. قلت له تحقيق ماذا؟ قال لي الجزء الثاني من صحيح ابن حبان. قلت له ابن حبان عمل لك ايه؟ وابن حبان عمل لك ايه؟ يعني هو حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس كما قال شوقي، يعني ابن حبان عمل لك ايه طيب؟ شمعنا شيخ الألباني يحرم عليه التحقيق باسم ماذا؟ أن الأوائل كتبوا كل شيء. يا أخي عجلة الزمان لا تتوقف، وعجلة الاجتهاد لا إيه؟ لا تتوقف. وكم ترك الأول لماذا؟ للآخر. قلت ثم أحققها بعد ذلك على مهل وأخرج أحاديثها ثم نطبعها، وكل ذلك على فترات لكي لا أشق على نفسي. قوله لكي لا أشق على نفسي، إذن لابد أن تأخذ نفسك بهذه السنة، فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه؟ أبقى. عارف المنبتة اللي هو إيه؟ اللي بيشتد على نفسه كالذي يركب دب فإيه؟ يحملها شديدا على الجري، ماذا ينتهي أمره؟ إما أن يسقط من فوق ظهرها، وإما ماذا؟ لا يقطع أرضا، الدب إيه؟ ينقطع تنقطع أنفاسها. فانت خذ نفسك بهذه السنة ولا تشق عليها، فإن النفوس تمل كما تمل ماذا؟ الأبدان. فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة أبلغني أن فيها نقصا، فأمرته أن يتابع نسخها. ودي برضو يعني موعظة مهمة جدا، لا ينبغي أن لا يتوقف الإيه؟ الأمر عنده. لأن بعض الناس لما يجي يحصل شيء معين، يعني على سبيل المثال ترك سنة الصبح يوم مضيع بقية الإيه؟ السنن. طب ليه توقف الدنيا عندك ليه عند ترك شيء؟ دعه وراءك وانظر إيه؟ وانظر أمامك. مش كده؟ زي ما انت بتكتب الآن ممكن عبارة تفوتك من كلامي تقوم سايب الألم، يبقى انت لا حصلت ما مضى صحيح، ولا انت تأتي ما يأتي. طب ليه توقف الزمان عندك؟ واضح. ثم مقابلتها معه على الأصل، فتأكدت من النص الذي أشار إليه وأقدره بأربع صفحات في ورقة واحدة من منتصف الكراس، فأخذت أفكر فيها وكيف يمكنني العثور عليها. شوف الهمة العالية، الهمة العالية دي. والرسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان مجاميع، وفي كل مجلد على الغالب عديد من الرسائل والكتب مختلفة الخطوط والمواضيع والورق لونا وقياسا. يعني إيه قياسا؟ يعني ورقة كبيرة ورقة إيه صغيرة وهكذا. فقلت في نفسي لعل الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهوا في مجلد آخر، يعني هو بيجلد الرسائل مع بعض، الورقة وقعت راح حطها فين؟ في مجلد ثاني. طب نعمل إيه؟ فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها على التسلسل، جاب المجلدات على التسلسل، ونسيت أو تناسيت نفسي والوضع الصحي الذي أنا فيه. فعلا وأهل العلم فعلا ينسى الإنسان نفسه في لذة العلم. كم بعضهم أخته تلقمه اللقم هو إيه؟ وهو يذاكر، ينسى طعامه إيه؟ هو نفسه. قالت ابنته كما حدثت إذ جاءت مصر أختا لأخ لنا في الله، وهذا الأخ أحمد مدني حدثني عن أخته فاطمة عن أنيسة عن الشيخ، تقول ربما أدخلنا جونة الطعام إلى الشيخ فتركها ولم تمتد إليها ماذا؟ يده نسيانا. فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها على التسلسل، ونسيت أو تناسيت نفسي والوضع الصحي الذي أنا فيه، فأول ما تذكرته لم أعدم ما أتعلل به من مثل هذا القول بأن هذا البحث لا ينافيه أو لا يصحبه كتابة ولا قراءة مضنية. يعني قلت طب أنا ما بعملش حاجة صحيح، فاندفع. وما كدت أتجاوز بعض المجلدات حتى أخذ يسترع انتباهي عناوين بعض الرسائل والمؤلفات. يبقى الفائدة العارضة، بعض الطالبة لما يكون له غاية لا يتنبه إلى وجود فوائد إيه؟ عارضة وهو ماشي في الطريق. دونها سجلها الفوائد العارضة هذه. يعني مثلا سبيل المثال احنا النهاردة ذكرنا فائدة عارضة في حديث صفوان، ما هي؟ يا ويلي منكم والله إياكم أن أشعر بالفشل، هذا فشل. قول أنقذ القوم، بالنوم، مش دي فائدة عارضة ملاش تعلق بباب الايه المسح؟ ها طب وليه ما ذكرناها؟ لان فائدة عارضة لو تركناها لضيعناها على انفسنا. فالشيخ هنا لما كان يطالع العناوين يجد فوائد ايه ومباحث عارضة، فلم يترك هذه المباحث العارضة لغايته وهي الايه الورقة الضائعة. فعليه إذن وانت ماشي في طريقك دايما هتلاقي فائدة ايه عارضة. عبارة جميلة، قولا لأحد المهندس، كلام في واحد من الرواه، وانت لن تعدم هذا في ثنايا الايه في ثنايا البحث وانت ماشي. فإياك وترك هذه الفوائد الايه العارضة لأنها باب علم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فأقف عندها باحثا لها دارسا إياه. ولذلك يقول لك أحيانا من سنة الشيخ الألباني كان يطلع على السلم يجيب كتاب عشان بيدور على حاجة منه، يقول لك مرة وقف على السلم 6 ساعات. ليه؟ وهو بيدور على الفائدة بتاعته عمال يطالع ايه فوائد، والفوائد تجره الى ايه الى فوائد، والفوائد تجره الى قعد 6 ساعات كاملة على السلم. أنا بقول لك أنت سلكت طريقا من دخل فيه يفتقد، من دخل فيه تودع منه واسترجع أهله وكبروا عليه 4. فيقول الشيخ اسمع بقى العجيبة: فأخف عندها باحثا فأتمنى لو أنها تنسخ وتحقق ثم تطبع. شوف الرجل حزين لفقد هذا الايه العلم ولحبس هذا العلم، حزين. ولذا قال بعضهم: إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. ليه؟ لأنه مات معه ليه العلم. مش ربنا ريحنا منه. ولكني كنت أجدها في غالب الأحيان ناقصة الأطراف والأجزاء، فأجد الثاني دون الأول مثلا، فلم أندفع لتسجيلها عندي، وتابعت البحث عن الورقة الضائعة ولكن عبسا حتى انتهت مجلدات مجاميع البالغ عددها 152 مجلدا. قرأ 152 مجلدا، شفت؟ وكل مجلد فيه كم رسالة؟ 4 5 6 7 8، واللي ناقصة واللي كاملة. يبقى قرأ له كم رسالة؟ ده بتاع 1000 رسالة كده يطلعوا تقريبا. تصور كده لما قرأ له 1000 رسالة رحمه الله تعالى، ماتت الهمم. إيه والله ماتت الهمم. قلت: وتلك عجيبة، هذا الصبر على مر العلم أو على مرارة العلم ولأوائه وتعبه أن يقرأ هذا العدد من المجلدات لا يكل ولا يمل، وإنما العجب في كيف قرأ. مش العجب في أنه قرأ بس، ده العجب العجاب بقى في كيف قرأ. فيقول: بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودة عناوين بعض الكتب التي راقتني. لا، مسودة، وده بقى ضبط. اللي يقول لك مسودة هذا صواب، مسودة خطأ. لذلك كتاب ابن تيمية ووالده وجده اسمه ايه؟ المسودة في أصول الفقه، مش المسودة. المسودة دي عندكم في الحساب. طب اسمعوا طلبة العلم، سأكتفي بهذا القدر من ترجمة الشيخ الألباني حتى لا تضيع الحصة الايه الرابعة الأخيرة من باب المحافظة على حصص الدرس، خاصة وموضوع الورقة الضائعة هذا ايه يطول. فأرجو يعني، فرأيت ألا تضيع منا حصة اليوم، واخد بالك، والورقة الضائعة لن تضيع، وإن كانت هي ضائعة إلى اليوم.